بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني، عليه بقية كتاب شعر الدعوة الإسلامية، جمع وتحقيق عبد الله الحامد. الوجه الأول يبدأ حالا. حاشية المقطوعة 33، المصدر الإصابة 1-61. الترجمة: الأسود ابن مسعود الثقفي، صحابي وفد على النبي عليه السلام وأسلم، الإصابة 671. الغريب 2، القحوط القحط. انتهت حاشية المقطوعة 33. المقطوعة 34، شهادة حق لمالك ابن نمط. حلفت برب الراقصات إلى منى صواد وبالركبان من هضب قردد، بأن رسول الله فينا مصدق رسول أتى من عند ذي العرش مهتدي. حاشية المقطوعة 34، المصدر ابن هشام، 2-349. الترجمة: مالك بن نمط الهمداني الأرجبي، وفد مع قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد فصيح حسن الخطاب وشاعر محسن. الإصابة 336. الغريب: الراقصات الإبل التي ترقص في سيرها مسرعة. الصوادي جمع صادية من صدى بمعنى عطشة. انتهت حاشية المقطوعة 34. المقطوعة 35، نبي الهدى لحرب ابن ريطة. ألا أبلغ عن الرسول محمدا رسالة من أمسى بصحبته صبا. حلفت برب الراقصات عشية خوارج من بطحاء تحسبها سربا. لقد بعث الله النبي محمدا بحق، وبرهان الهدى يكشف الكرب. حاشية المقطوعة 35، المصدر الإصابة 1-319. الترجمة: حرب ابن ريطة صحابي وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم، الإصابة 1-318. الغريب 1، الصب المحب أشد الحب. الراقصات الإبل التي ترقص في سيرها من الرقص، وهو السير بسرعة، وهو الخبب. انتهت حاشية المقطوعة 35. المقطوعة 36، آيات بينات لحمزة بن عبد المطلب. حمدت الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيف، لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف. إذا تليت رسائله علينا تهدر دمع ذي اللب الحصيف. رسائل جاء أحمد من هداها بآيات مبينة الحروف. حاشية المقطوعة 36، المصدر الروض الأنف، 1-186. وهي والمقطوعة 154، قصيدة واحدة. الترجمة: حمزة ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، عم النبي، سيد بطل أسلم وناصر الإسلام مناصرة عظيمة، وهاجر واستشهد يوم أحد. الإصابة 1-353. انتهت حاشية المقطوعة 36. المقطوعة 37، آيات محكمات لعلي بن أبي طالب. عرفت ومن يعتدل يعرفي، وأيقنت حقا ولم أصرفي من الكلم المحكم لا من لدى الله ذي الرحمة الأرأف. رسائل تدرس في المؤمنين بهن اصطفي أحمد المصطفى. حاشية المصدر ابن هشام 279، النسبة قال ابن هشام: إن أكثر أهل العلم ينكرها له، وفي البداية 478 و79 مثل ذلك، وهي والمقطوعة 158 من قصيدة واحدة. ترجمة: علي بن أبي طالب الخليفة الراشد الرابع كان ذكيا حكيما فصيحا بليغا وخطيبا بارعا، وكان أشعر الخلفاء الأربعة، على أن أكثر ما نسب إليه من شعر لا يصح له، وما نشر باسم ديوان علي بن أبي طالب فيه نظر. الإسلام والشعر، فصل علي بن أبي طالب 115. انتهت حاشية المقطوعة 37. المقطوعة 38 ربنا الله لعنبرة ابن الأحرش: رب الذي اختار صفوف جنده، رب الذي اختار صفوف جنده محمد رسوله وعبده، فهو الذي لا يبتغى من بعده شيء ولا يعقد فوق عقده. حاشية المقطوعة 38 المصدر الإصابة 322، الترجمة: عنبرة بن الأحرش الطائي شاعر مخضرم كثير الشعر وأخو 9 شعراء، الإصابة 322. انتهت حاشية المقطوعة 38. المقطوعة 39 مواعظ من ربنا لكعب بن مالك: ومواعظ من ربنا نهدي بها بلسان أزهر طيب الأثواب، عرضت علينا فاشتهينا ذكرها من بعد ما عرضت على الأحزاب، حكما يراها المجرمون بزعمهم حرجا ويفهمها أولو الألباب. حاشية المصدر ابن هشام 204 و205، الترجمة: كعب بن مالك ابن أبي كعب السلمي الخزرجي الأنصاري أبو عبد الله، أسلم باكرا في المدينة، ومات 50 هجرية عن 77 سنة بعد أن عمي بآخرة حياته. عاش حياته وشعره منافحا عن الدعوة الإسلامية أشد دفاع، وكل شعره يمثل ذلك، فقد انصهر في بوتقة الإسلام أكثر ممن صهر أي شاعر آخر عدا عبد الله ابن رواح، وشعره مدحا وفخرا وهجاء يمثل النظرة الإسلامية صفاء وتقا، وأسلوبه سهل متأثر بالقرآن، واقتباسه منه كثير ظاهر، وألفاظه أليفة وأفكاره واضحة. وهو ليس شاعرا فحلا كحسان، لكنه من فحول شعراء القرى. ترجمته في الكتب التالية: ديوانه جمع وتحقيق سامي العاني، النبلاء 2 374، الترجمة رقم 306، ودول الإسلام 243، الأغاني 16164، وابن سلام 133، والاستيعاب 370، ونكت العميان 232، وشرح شواهد المغني 356، وشعر المخضرمين 72. المناسبة: قيلت القصيدة يوم جاء الأحزاب لحصار المدينة فأخفقوا. انتهت حاشية القصيدة او المقطوعة 39. المقطوعة 40 برهان محمد لمسلمة ابن هاران. حلفت برب الراقصات الى منى طوالع من بين القصيمة بالركب، لان رسول الله فينا محمدا له الرأس والقاموس من سلفي كعب. اتانا ببرهان من الله صادق، اضاء به الرحمن من ظلمة الكرب. اعز به الانصار لما تقارنت صدور العوالي في الحنادس والضرب. حاشية المقطوعة 40 المصدر الإصابة 399. الترجمة: مسلمة بن هاران الحداني شاعر وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه وأسلم، وهذا من مديحه. الإصابة 399. الغريب 1 الراقصات الإبل المسرعات في سيرهن. القصيمة: الرملة تنبت شجر الغضا. الحنادس جمع حندس وهو الليل المظلم وأراد الشدائد. العوالي الرماح، الضرب القتال. انتهت حاشية المقطوعة 40. المقطوعة 41 هدانا الله للعوام ابن جهيل. من مبلغ عني شآمي قومنا، ومن حل بالأجراف سرا وجهرا، بأن هدانا الله للحق بعدما تهود منا حائر وتنصر، وأنا برئنا من يغوث وقرنه يعوق، وتابعناك يا خير الورى. حاشية: المصدر الإصابة 43. الترجمة: العوام ابن جهيل الهمداني صحابي ذو شعر وفد على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن وأسلم ورجع وحطم الأصنام. 3-1 الرواية 2 الأصل صرينا من يغوث وقربه يعوق، ولعله تصحيح برئنا وقرنه. انتهت حاشية المقطوعة 41. المقطوعة 42 تبعت رسول الله للنابغة الجعدي. تبعت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا كالمجرة نيرا، وجاهدت حتى ما أحس ومن معي سهيلا إذا ما لاح ثم تغور. أقيم على التقوى وأرضى بفعلها، وكنت من النار المخوفة أوجرا. حاشية: المصدر الخزانة 351 153 من 1-3 والأغاني 5 و19 من 1-3 والجمهرة 275 1 والإصابة 3509 1-3 والاستيعاب 3553 1-3556 1-3 5613 1-3 الشعر والشعراء 1247 1 وأمال المرتضى 1267 1. الترجمة: أبو ليلى عبد الله ابن قيس النابغة الجعدي من بني عامر ابن صعصعة، كان من المعمرين، عاش دهرا طويلا في الجاهلية، وتوفي حوالي 60 الهجرية، وفي شعره روح إسلامية قوية. ومن مراجع ديوانه بتحقيق عبد العزيز رباح وأمال المرتضى 1263، الأغاني 5 5 والمعمرون 81 والإصابة 3 58 والشعر والشعراء 247 وتاريخ آداب اللغة لجورج زيدان 175 والموشح 64 وشرح شواهد المغني 614 وشعر المخضرمين 227. المناسبة قالها يوم وفد على الرسول مسلما من قصيدة طويلة سيمر منها المقطوعة 398، ويبدو أن البيت الثاني قد زاده الشاعر بعد إسلامه بمدة. الغريب 3 أي البيت الثالث أوجر أي أخاف. الرواية 1 في الخزانة أتيت رسول الله أتيت رسول، وكذلك في الجمهرة والشعر والشعراء والإصابة 3. 2 في المرتضى ثم تفور، وفي الإصابة ثم تحور. 3 في الخزانة يقوم على التقوى، وفي الإصابة احذر بدل أوجر. انتهت حاشية المقطوعة 42. المقطوعة 43، براءة لنوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. إليكم إليكم إنني لست منكم، تبرأت من دين الشيوخ الأكابر. لعمرك ما ديني بشيء أبيعه، وما أنا إذ أسلمت يوما بكافر. شهدت على أن النبي محمدا أتى بالهدى من ربه والبصائر، وأن رسول الله يدعو إلى التقى، وأن رسول الله ليس بشاعر. على ذاك أحيا ثم أبعث موقنا، وأثوي عليه ميتا في المقابر. حاشية المصدر الطبقات الكبرى 45 و46. البيت 5 في الأصل مؤقتا بدل موقنا. انتهت حاشية المقطوعة 43. المقطوعة 44، نقيم المسجد لحميد ابن ثور. أصبح قلبي من سليمة مقصدا، فحمل الهم كلازا جلعدا، ترى العليفية عليها مؤكدا، حتى أرانا ربنا محمدا يتلو من الله كتابا مرشدا. فلم تكذب وخررنا فلم نكذب وخررنا سجدا، نعطي الزكاة ونقيم المسجد. حاشية هذه المقطوعة المصدر ديوان حميد 77 و78 والإصابة 1355 من 1 إلى 3 والاستيعاب 1 366 1 إلى 3 و4. الترجمة حميد ابن ثور ابن عبد الله الهلالي شاعر مخضرم عاش في الجاهلية وقضى أكثر عمره في الإسلام، وأدرك عصر عبد الملك شيخا ضعيفا هرما، ويعد من فحول الشعراء، وهو شاعر واسع الخيال قوي الملاحظة دقيق الوصف. وله ترجمة في الكتب التالية: الأغاني 4 358، الإصابة 1 355، رقم 1834، والاستيعاب 1 366، والشعر والشعراء 1 349، وديوان حميد بن ثور تحقيق عبد العزيز الميمني وشرح شواهد المغني 201. الغريب الباب الأول مقصد مرمي، الباب الثاني كلاز ناقة قوية، جلعد ضخمة، البيت الرابح في الإصابة: حتى أتيت المصطفى. الباب الثالث: العليفي الرحل منسوب إلى رجل كان أول من عمل الرحال. انتهت حاشية المقطوعة 44. عنوان: مسلمون يروون قصة إسلامهم. المقطوعة 45: إسلام عمر لعمر ابن الخطاب. الحمد لله ذي المن الذي وجبت له علينا أياد ما لها غير، وقد بدأنا فكذبنا فقال لنا صدق الحديث نبي عنده الخبر، وقد ظلمت ابنة الخطاب ثم هدى ربي عشية قالوا قد صبا عمر، وقد ندمت على ما كان من زلل بظلمها حين تتلى عندها الصور، لما دعت ربها ذا العرش جاهدة والدمع من عينها عجلان يبتدر، أيقنت أن الذي تدعوه خالقها فكاد يسبقني من عبرة دور، فقلت أشهد أن الله خالقنا وأن أحمد فينا اليوم مشتهر، نبي صدق أتى بالحق من ثقة وفي الأمانة ما في عوده خور. حاشية المقطوعة 45. المصدر: الروض الأنف 1210. الترجمة: عمر بن الخطاب العدوي القرشي الخليفة الراشد الثاني، كان حكيما حازما عادلا ذا رأي وعزيمة، وخلافته مضرب المثل في العدل والقوة، وهو يقول الشعر الحسن، وكان ناقدا جيدا له نظرات عميقة في نقد الشعر وتفضيل بعض الشعراء على بعض. انظر الإسلام والشعر، فصل عمر بن الخطاب 85. المناسبة: كان عمر شديد العداء لله ولرسوله، قويا مهيبا، فعلم أن أخته فاطمة بنت الخطاب أسلمت، فجاء إليها ولكمها حين فتحت له الباب حتى أدماها، ثم تناول صحفا كانت تقرأ فيها فقرأ وخشع فآمن. انتهت حاشية المقطوعة 45. المقطوعة 46: الإسلام حشو جوانحي، لحنافر ابن التوأم. ألم ترى أن الله عاد بفضله فأنقذ من لفح الزخيخ حنافرة، وكشف لي عن جحمتي عماهما، وأوضح لي نهجي وقد كان دائرة، فأصبحت والإسلام حشو جوانحي، وجانبت من أمست عن الحق نائرة، دعاني شصار للتي لو رفضتها فأصليت جمرا من لظى الهون حائرة، فكان مضلي من هديت برشده، فلله مغو عاد بالرشد آمرا، نجوت بحمد الله من كل قحمة تورث هلكا يوم شايعت شاصرا، فمن مبلغ فتيان قومي ألوكة بأني من أقتال من كان كافرا، عليكم سواء القصد لا فل حدكم، فقد أصبح الإسلام للكفر قاهرة. حاشية المقطوعة 46. المصدر: أمالي القالي 1-35، عدا الخامس والإصابة 1-400 57 أو 5. الترجمة: حنافر ابن التوأم الحميري كاهن يمني أسلم على يد معاذ بن جبل، الإصابة 1456. المناسبة: يقص حنافر أنه كان له صديق من الجن باعتباره ساحرا، فأدرك هذا الجن المسمى شصارا الحقيقة فأسلم ودعا حنافر إلى الله، فأسلم وهداه الله إلى الدين الحنيف. الغريب: البيت الأول الزخيخ برق وتلألؤ النار من الجمر، الثاني الجحمان العينان مأخوذ من التحديق وإطالة النظر. البيت الثالث النائر النافر الهارب. البيت الرابع الهون العذاب الشديد. الحائر الماكث في مكان لا يبرح. البيت السادس القحمة المهلكة. البيت السابع ألوكة رسالة الاقتال جمع مقاتل. رسالة الاقتال جمع مقاتل. الرواية في الإصابة: 1 لفح الجحيم، 5 في الأصل، وكان وقد وضعت الفاء لوصل الروايتين. انتهت حاشية المقطوعة 46. المقطوعة 47 نجي صادق لسواد ابن قارب. أتاني نجي بعد هدء ورقدة، ولم يك فيما قد بلوت بكاذبي، ثلاث ليال قوله كل ليلة، أتاك رسول من لؤي بن غالب، فرفعت عن ذيل الإزارة، وشمرت بي العرمس الوجناء غبر السباسب، فأشهد أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب، فمرنا بما يأتيك من وحي ربنا، وإن كان فيما جئت شيب الذوائب، وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قاربي. حاشية المقطوعة 47. المصدر الروض الأنف 1-140 والبداية، 2-343 1-7 و2-336 1-3 وتاريخ الإسلام 1-122 و123 1-7 ونهاية العرب 18-144 و145 1-7 والإصابة 2-95 7 والاستيعاب 2-122 1-7 وشرح شواهد المغني 835 7. الترجمة: سواد بن قارب الدوسي أو السدوسي صحابي وفد على النبي عليه السلام وأسلم وكان كاهنا في الجاهلية. الإصابة 295 والاستيعاب 222. المناسبة: يروي سواد أنه كان له صديق رئي من الجن فسمع بالإسلام فأسلم ودعا سوادا فأسلم. الغريب: البيت الأول النجي الصديق من المناجاة، وهي المحادثة الخفية، الهدء هدوء الليل والرجل والحركة، العرمس كما جاء في البيت الثالث الناقة الصلبة، السباسب المفاوز. الرواية: 1 في الأصل تلوث والتصحيح من البداية للرواية الثانية وتاريخ الإسلام والنهاية والاستيعاب في تاريخ الإسلام بعد ليل، وفي النهاية بعد ليل وهجعة. اثنان، في تاريخ الإسلام والاستيعاب أتاك نبي في البداية الثانية فشمرت ووسطت بالعرمس الوجن هجول السباسب، وفي تاريخ الإسلام عن ساق الإزار ووسطت عند السباسب، ومثلها في النهاية وفي الاستيعاب. أربعة، في البداية الثانية وأعلم أن الله، وفي النهاية لا شيء غيره. خمسة، في تاريخ الإسلام أو في المرسلين شفاعة. ستة، في البداية الرواية الأولى، وفي تاريخ الإسلام يأتيك يا خير من مشى، وإن كان فيما جاء وفي البداية الرواية الثانية يا خير مرسل، وفي النهاية يا خير من مشى. سبعة، في البداية بروايتها والإصابة وتاريخ الإسلام سواك بمغن عن سواد، وفي تاريخ الإسلام والنهاية والإصابة وشرح شواهد المغني فكن لي شفيعا. انتهت حاشية المقطوعة 47. عنوان: الثابتون الصابرون. المقطوعة 48، لأن عبدنا الله لكعب بن مالك. ألا هل أتى غسان في نأي دارها وأخبر شيء بالأمور عليمها، بأن قد رمتنا عن قسي عداوة معد معا جهالها وحليمها، لأن عبدنا الله لم نرج غيره رجاء الجنان إذ أتانا زعيمها. حاشية: المصدر الخزانة 1377، والبداية 335-336 من 1-3. المناسبة: قالها كعب يوم أسلم الأنصار كلهم فعاداهم الناس كلهم. انتهت حاشية المقطوعة 48. المقطوعة 49، تعالى جد ربنا للطفيل ابن عمرو الدوسي. ألا أبلغ لديك بني لؤي على الشنآن والغضب المرد، بأن الله رب الناس فرد تعالى جده عن كل جد، وأن محمدا عبد رسول دليل هدى وموضح كل رشد، وأن الله جلله بهاء وأعلى جده في كل جد. حاشية: المصدر الإصابة 2217، المناسبة: لما أسلم الطفيل وآمن هددته قريش وأوعدته فثار وتحدى. الغريب: 1 الشنآن البغض الشديد، المرد الشديد العنيف الهيجان، الجد العظمة، الجد الحظ. الجد كما جاء في البيت الثاني بمعنى العظمة، وفي البيت الرابع الحظ. انتهت حاشية المقطوعة 49. المقطوعة 50، صبرا جنيب لحسان بن ثابت. لو كان في الدار قرم ذو محافظة حامل حقيقة ماض خاله أنس، إذا حللت خبيبا منزلا فسحا ولم يشد عليك الكبل والحرس، ولم يسق إلى التنعيم زعنفة من المعاشر ممن قد نفت عدس. صبرا حبيب فإن القتل مكرمة إلى جنان نعيم يرجع النفس. حاشية: المصدر ديوان حسان 233، وابن هشام 271 من 1-3. الترجمة: حسان بن ثابت النجاري الخزرجي الأنصاري يكنى أبا الوليد وأبا عبد الرحمن، كان من المعمرين، فعاش 120 سنة، شطرها الأول في الجاهلية وشطرها الثاني في الإسلام، وتوفي عام 54 للهجرة. شاعر مدني كبير، وهو أشعر أهل الحواضر في الجاهلية، وكان في الإسلام شاعر النبي المصطفى المنافح عن الدعوة الإسلامية حق المنافحة، وهو أشد الشعراء الثلاثة على قريش، ولعله أكبر شاعر إسلامي بذل نفسه للدفاع عن الإسلام، وله في ذلك أشعار ثرة تؤلف وحدها ديوانا كاملا. وشعره عال جيد، ولا صحة للزعم بأن شعره ضعف في الإسلام. من مراجعه ديوان حسان تحقيق عبد الرحمن البرقوقي، وديوان حسان تحقيق وليد عرفات، وحسان شاعر الرسول لسيد حنفي حسنين، وحسان بن ثابت لإحسان النص، وحسان بن ثابت لمحمد طاهر درويش، ومعاهد التنصيص 1208، وبروكلمان 1252، والنبلاء 2366، ترجمة رقم 205، والأغاني 438، و15122، وابن سلام 790، والاستيعاب 1334، والإصابة 1325، ترجمة رقم 1704، والشعر والشعراء 1264، ونكت العميان 134، وتاريخ الأدب لجورجي 171، وتاريخ الأدب للزيات 153، فصل الشعراء المخضرمين والموشح 60، وشرح شواهد المغني 853، وشعر المخضرمين 63. المناسبة، كان خبيب من بعثة الرجيع الذين بعثهم النبي للدعوة في نجد، فكان مصير بعضهم القتل وبعضهم الآخر الأسر. انظر المقطوعة التالية. وكان من نصيب خبيب الأسر في قريش، حيث قتل صبرا، وقال حسان هذه المقطوعة يصبره ويتأسف لمصيره. الغريب 1، أنس ابن عباس خال عدي بن مطعم، ولم يشهد عدي قتل خبيب، ولو شهد لم يقتل. قرم شجاع، الحقيقة ما يدافع عنه المرء من مال وولد وعرض وأهل. البيت الثاني الكبل القيد. الثالث التنعيم، مكان بمكة قتل فيه خبيب. الزعنفة، الرذيل من الناس. الذي نفت عدس هو أبو إهاب الدارمي التميمي حليف قريش، وكان قد اشترى خبيبا من بني لحيان ليقتله. الرواية 1 في ابن هشام. قرم ماجد بطل ألوى من القوم صقر. 2 في ابن هشام. إذا وجدت يشد عليك السجن. 3 في ابن هشام. زعنفة من القبائل، منهم من نفت عدس. انتهت حاشية المقطوعة 50. المقطوعة 51. القبر ولا الكفر لخبيب بن عدي. لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع، وكلهم مبدي العداوة جاهد علي، لأني في وثاقي بمضيعي. وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنعي. إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي. فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد قبضوا الحمى وقد ياس مطمعي. وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك، على أوصال شلو ممزع، وقد خيرون الكفر والموت دونه، وقد هملت عيناي من غير مجزع، وما بي حذار الموت إني لميت، ولكن حذاري جحم نار ملفع، فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. انتهى الوجه الأول.